يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخ مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور.